بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاؤنا اليوم مع العالم الراحل الدكتور محمود بسيوني فودة، الذي ولد في 23 من شهر مايو عام 1943 في محافظة المنوفية. حفظ الدكتور محمود بسيوني فودة القرآن الكريم مبكرا، والتحق بالأزهر حتى حصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن. عمل الدكتور محمود بسيوني فودة أستاذا ورئيسا لقسم التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وقد رحل عنا في 25 من شهر يوليو عام 2003. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور محمود بسيوني فودة وهو يحدثنا تحت عنوان تعظيم الإسلام للأشهر الحرم، وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1998. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن آلاء الله عز وجل ونعمه على خلقه أن تكفل بتربيتهم وتزكيتهم، وذلك فيما شرع وفيما قضى، وهو سبحانه وتعالى لم يكلفهم ما لا طاقة لهم به، بل يأخذهم الله سبحانه وتعالى دائما بما يطيقون وبما يكون في طاقتهم، وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى يسير دائما مع اليسر للعسر. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى أيام دهره، جعل الله سبحانه وتعالى فيها نفحات، ودعانا بوحي إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن نتعرض لنفحات الله تعالى في بعض أوقات من دهره، حتى نألف طاعة الله سبحانه وتعالى في كل وقت، وحتى نجد حلاوة الإيمان. ولقد ورد في الأثر: اطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله عز وجل في بعض أيام دهره نفحات، ألا فتعرضوا لها. لقد جعل ساعة في يوم الجمعة لا يسأل عبد ربه فيها إلا استجاب الله سبحانه وتعالى له، وعظم الله سبحانه وتعالى بعض الليالي، وعظم بعض الأيام، وعظم بعض الأشهر، حيث اختص الله سبحانه وتعالى برحمته أربعة حرم من الشهور التي يعتد بها عند الله سبحانه، والتي تبدأ بشهر المحرم وتنتهي بشهر ذي الحجة. وفي هذا يقول سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، أي إن مبلغ عدة الشهور 12 شهرا فيما قضى الله سبحانه وتعالى في كتابه منذ خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض على هذا الوضع المعروف والذي يتفق مع الليل والنهار، وجعل الله سبحانه وتعالى منها أربعة حرم. ثم إن هذه الأشهر الحرم التي عظمها الله سبحانه وتعالى علينا أن نكثر فيها من الصلاة والذكر والدعاء، وعلينا أن نكثر فيها أيضا من الصوم، لقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: صم من الحرم واترك، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان تعظيم الإسلام للأشهر الحرم حدثنا العالم الراحل الدكتور محمود بسيوني فودة. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.